العالمين. اذكر الله تعليق الحسين والنبي معليش سمعت الفجر سمعت الفجر معليش I don't know. قل إن من المؤمنين الله عليه وسلم. الله الله يا رب يا منجي يا رب جميل. Yeah. عليك وإنك لعلى قلوب النور.